السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا

إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وتسليماته عليه. وبعد، علاقة بين الكون من حولك وبينك إن أطعت الله تبارك وتعالى، علاقة استغفار لك، علاقة دعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه عند الإمام مسلم: إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، ليصلون على معلم الناس الخير، فهم يدعون لك ويطلبون من الله عز وجل أن يغفر لك. إن سرت في ضرب العلم، إن رفعت الجهل عن نفسك، كذلك علاقة الحب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر على أحد فقال: أحد جبل يحبنا ونحبه، أحد جبل يحبنا ونحبه، نحبه هذا الأمر مفهوم، لكن كيف يحبنا أحد؟ يحبنا حبا الله تبارك وتعالى به عليم. قال الله عز وجل: فما بكت عليهم السماء والأرض. أتبكي السماء؟ أتبكي الأرض؟ هذا كلام الله تبارك وتعالى يشرحه حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقول: إن العبد له مكانان، مكان في الأرض يصعد منه عمل، ومكان في السماء يدخل فيه العمل إلى الله تبارك وتعالى. وإن العبد الفاجر أو الكافر إذا مات استراح منه أهل الأرض، استراح منه الكون. مفهوم المخالفة أن المؤمن إذا ما مات فإنه يبكي عليه مكانه الذي كان يتعبد لله تبارك وتعالى فيه، وكذلك يبكي عليه مكانه في السماء الذي أغلق فلم يعد يصعد منه عمل إلى الله تبارك وتعالى. الشرائع.